أحمد الحداد يحييكم ويتمنى لكم وقت طيب. قام بالتأليف أحمد الحداد، وقام بالتمثيل كل الشخصيات أحمد الحداد برضو، واشترك معه في التأليف الأغاني شوقي صاء وألحان مصطفى العساوي. طبعا يا عم محدش كدك، وارث جديد من جدك. بقيعه تقطع الفلوس وتقطع صرت الفلوس، قال يا وارث من يورثك. مالك يا جورج؟ ما مليش. طب وزمقليه؟ ما زمقانش، اللي زمزقني. صحتك متوعوكه؟ صحه بومبو الحمد لله ومتوعوكاشي. اتوعوكها ليه انت؟ هي ماكس وعوكه. حد زعطك؟ ما استدريش حد يزعطني. شايفني مزعوق؟ ده اللي يزعطني زعقه نزعقوه متزعطه. طب ومكشر ليه؟ ما مكشراش انا يا اخي. دبوزك يا ابن شبريل عشان مناخيري طويله حبتين. بس ما تلوعنيش. ما بلوعكش، الوعك ليه؟ انا بتعمل لوعه يا جورني. انا شايفك حطرش ايه اللي في قلبك، احكي لي فضفضلي. واحد استغفلني وانت عارف ان انا على نيات. استغفلك في فلوس يا اخي؟ الفلوس دي في 60 داهيه، ده خلاني عملت عامله مهبهبه. ده مين؟ ده هو. هو مين اللي استغفلني؟ مين هو؟ واحد ولد مين؟ من جماعتي. اسمه ايه؟ بعدين اقول لك. مش تسمع الموضوع الاول من اولته لاخرته؟ اتفضل. انا قاعد وحدي ندبر حالي، قاعد افكر الا ده وطب علي. ده مين؟ ده هو. هو مين اللي استغفلني؟ طب كمل. قال لي بتفكر في ايه؟ قلت له بفكر في كذا مشروع. ايه رايك في مصنع بلاليس؟ وقال رايه ايه؟ قال لي البلاليس راحت عليها، الميه وصلت لبيوت والبلاليس ما بقاش لها عازل. كلامه زين ومليح. وبعدين قلت له ايه؟ قلت له طيب ايه رايك في مصنع قفف ومقاطف؟ رد عليك قال ايه؟ قال البلدزرات والونشات والعفقات خلت القفف والمقاطف ملهاش عازل. وبعدين دبوزه يمتي وقال لي اقول لكش على مشروع تقرقش منه ذهب. ده هو اللي قال لك؟ ايوه. وقال لي هتكسب من المشروع ده في الشهر ما يقلش عن 20 باكو. 20 باكو؟ هتزرع شاي؟ لا بستويه. شاي ايه اللي حزرعه يا ابو مخ نضيه؟ انت مش بتقول هيكسبك في الشهر 20 باكو؟ 20 باكو يعني 20,000 جنيه. 20 ايه؟ 20,000. ده مشروع زين، امال بتقول استغفلك ليه؟ انت ما عطنيش راحتي في الكلام يا اخي. طب كمل، خد راحتك. المهم قال لك على المشروع. شرط. ايه هو؟ قال لي ما تدبش سير الحد، احسن لو دبت سيرة المشروع الحد ما ينتجش. ما ايه؟ ما ينتجش يعني ما يديبش انتاج. وقلت الحد على المشروع؟ ولا لمني، وانا عبيط اقول لحد يسبقني ويعمل المشروع قبله ويضربني في الاسواق. المهم ايه المشروع؟ اللي ازرع بقر. تزرع ايه؟ ازرع بقر. قصدك بنجر؟ ما بنجرش. هو انا عبيط عن البنجر؟ البنجر لفت بس خواجه. بقول لك قال لي ازرع بقر. وهو البقر بينزرع يا واد عمي؟ انا سالته السؤال ده، عارف رد قال ايه؟ قال ايه؟ قال لي مش في اطفال خلفوها في انابيب قزاز. صح، انا شفتها في التلفزيون. انا ما شفتهاش. قلت له كيف الاطفال يخلفوها في انابيب قزاز؟ قال لي بيزرعوهم جوه الانابيب القزاز. بقيت اخبط كف على كف. طب ازاي؟ قل لي. يقول لي كل انبوبه يزرعوا فيها عين. بس الطريقه ازاي؟ قلت ازاي؟ قال لي تجيب تجاوب بقر. تجاوب بقر فين داي؟ عند الدزارين يا اخي. كنت اموت ولا اسمعش الكلام ده. الدزارين عندهم تجاوب بقر. ايوه العكاوي. عرفش العكاوي؟ العكاوي تجاوب البقر. ايوه. ديول العجول. ايوه. اصحاب العجول فراحة. طب كمل ليلتك ما فايتاش. وبعدين قال لي تجيب العكوايه وتحطها بالطول جوه الماسوره. ايوه. وتروح رميها في جوره غوط متر. حلو. وتروح ردم عليها كويس. وبعد ما تخلص خالص، ايوه، تسقي الارض وتسيبها 3-4 ايام، وخامس يوم او سادس يوم هتلاقيها طرحت بقر. وبعدين عملت ايه؟ تقول لي ما كدبتش خبر. حطيت ديل الدلبيه في اسناني وفريت في الريد في دقيقه، بقيت عند الدزارين لميت منهم 30 عكوايه. العكوايه ب2 جنيه، يبقى 60 جنيه. و30 ماسوره بنولونهم ب100 جنيه، بقينا في 160 جنيه. وبعدين؟ وبعدين رحت لغيط في نص الديل والدنيا مدعمسه كحل. ايوه. ومعايا الحداد دي. ايوه. وعملت زي ما قال لي تمام. ايوه. وحطيت كل نيله كل جوره فيها. أيوة. العكوايه. ايوه. ورحت رادم عليها. ايوه. ورحت ساق الارض وسبتها 3-4 ايام. حلو. ورحت خامس يوم سادس يوم. أيوة. عسعس في الارض بخشبايه او بعصايه عشان تشوف قرون العقول وهي منبته. قرون ايه اللي هتطلع دلوقتي؟ ايوه ايوه صح. ودانهم اللي هتنبت الاول. ايوه صح، عشان العجول هتبقى ولده صغيره لسه. وبعدين رحت سبع يوم. ايوه. لقيت الارض مليانه معيز وحمير ودموس. أيوة. وما فهمش ولا بقره. وماله؟ اهو رزق برضه. رزق مين ده؟ انا طيرت على الدزارين تاني ورحت ماسك في خنقهم. تعالوا يا غشاشين يا جلالات الادب يا جلالات الذمه يا حراميه، ده انتوا نور تغشوني، انت تغشوني. وقافش في خنقهم يقول له طيب اهدى، قول لنا ايه الحكايه؟ ايوه. اقول لهم بقى اشتري منكم تجاو بقر تدوني تجاو معيز وحمير. قعدوا يضحكوا افتكروني بهزر. قلت لهم انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. وبعد قاعد يغمز بعينه للتاني ايه؟ واللي بقى يعض في شفاطرته التحتانيه ايه؟ واللي بقى يوشوش التاني في ودنه، واللي ده اكلمه يترعش مني وخايف لا اضربه، واللي كده يتهوش. كنت تعملهم محضر غش؟ ما احبش الاذيه. طيب وبعدين حصل ايه؟ كمل. وبعدين رجعت لغيط يا اخويا. ايوه. لقيت انفار من بلدني ركبين الحمير وشايقين قدامهم المعيز والدموس. الله. عندك انت وهو رايحين اه. فيه؟ قالوا مروحين. طب واخدين البهايم دي معاكم ليه؟ قالوا دي بتاعتنا. بتاعتكم منين يا حراميه؟ ده البهايم دي انا اللي زارعها بايدي. طب كنت تعمل لهم محضر سرقه وتبلغ النيابه؟ كانت بقت رسمي وعلى الخنق عدل من الباب للباب يحولوني. يحولوك للخنق عشان بطالب بحقك؟ حق مين يابا؟ حق مين؟ ده بعد الخناقتين دول بساعه كانت البلد كلها واقفه على رجل ويقولوا جورن الدنن جورن الدنن جورن الدنن. طب وانت اتدننت يا دورن؟ ايوه. مش مقلب وشربت وطلع من عيني. شفت قلة العلام عملت فيا ايه؟ قلة العلام خلتني برام. ومين اللي اداك المقلب ده؟ واحد متعلم ومعاه شهادة استغل سذاجتي واستخفني. مين هو؟ قل عليه. ما انا لو قلت لك عليه هتستعجب وتستغرب ويمكن تتجنن وتروح الخنكة بدالي. يا جورن يقول لي مين هو؟ اخويا الصغير. اخوك اللي ملكش غيره؟ ايوه. ويديك مقلب ويضحك عليك ليه؟ عشان يشهد علي اهل البلد في المحكمة اني مجنون ويحجر عليا ويكوش هو على نصيبي في الورث. طب قول الحقيقه. حقيقه مين؟ ده انا لما بمشي في البلد العيال بقوم يزفوني المدنونه ها المدنونه ها. بقول لك ايه؟ امليش عيشه في البلد دي. وهتروح على فين يا جورني؟ اسافر على مصر. اتوه في مصر؟ لا ما توهش، انا دقق اسمي على دراعي. وهتعمل ايه في مصر؟ اي حاجه ان شاء الله. نفتح مكتب. السلام عليكم يا عمي عرض حلده. وعليكم السلام. عاوز اطلع بطاقه شخصيه. معاك السمارات؟ لا. طب روح اشتري السمارات من اي مكتب بوسطه. ما اشتريهاش ليه؟ من مكتبه الاغراف عشان تطلع في ساعتي. ما بتتباعش الا في البوسطه. لسه هروح البوسطه؟ اخ ايه ده، انا معايا السمارات. اقعد املاهم لك. هتملاهم لي ايه؟ املاهم لك كتابه. هتعمل للسمارات قراطيس وتملاهم لي كتوبه؟ انا عرض حلده مش علاف. وانت شايفني جاي لك اشتري تبن ولا كوز؟ طيب اسمك ايه؟ تسال ليه؟ عشان اكتب لك السماره. جورني واضرب فتلاتي. وبعدين في صباحك الاعلام بربنا ده انت مش عارف اسمك؟ حد ما يعرفش اسمه. طب قولي عليه. جورني. اسمك الثلاثي. جورني واضرب فتلاتي. يا راجل افهمني، بقول لك ابوك اسمه ايه؟ ابوي ما عايزش بطاقه. اسمه ايه؟ جورني. واسم جدك؟ جدي متوفي. هو عشان متوفي ملوش اسم؟ اسمه جورني كمان. ايه عجبه؟ لا ابدا. ما قلتش ليه اسمك كده لما سألتك من الأول؟ قلت لك جورني واضرب في ثلاثة وانت اللي مفهمتش. قورني واضرب في ثلاثة، قورني في ثلاثة بثلاثة قورني. عدم المؤاخذة أصلا أنا ضعيف في الجبر. خد حجن. أو حلوة. واسم أمك إيه بقى؟ إلا دي. أي اسم أقول لك عليه، إنما إلا اسم أمي. ما هو ضروري لازم تقول لي اسم أمك، فاهم؟ لو السما اتطربقت على الأرض ما أقولش اسم أمي أبدا. طب أنت مولود فين؟ في دارنا. داركوا في انهي بلد؟ في بلدنا. بلدكوا اسمها ايه؟ مكتوبه في شهاده الميلاد. وشهاده الميلاد فين؟ معاي. فين هي؟ طلعت أه. روحي. هات يا راجل، ما طلعتهاش ليه من الصبح؟ انت طلبتها وما طلعتهاش. اي خد. هات اسم الوالده. عندك؟ اوعى تجيب سيره امي على لسانك. ليه؟ اكتب ولا تنطقوش. طب خلاص اسكت اسكت اسكت. ليه؟ مش مفطموك؟ معاك شهاده معامله؟ معاي شهاده معافاه. وحيد؟ لا جورني. انا بقول وحيد ابوك وامك؟ لا. امال المعافاه ازاي؟ طلعت شرط. طب اتفضل ادي الاستمارات. ابعتها في البوسطه. تبعت ايه في البوسطه؟ الاستمارات دي. ليه؟ انت مش لازق عليها ورق بوسطه؟ ها دي الدمغه يا بني ادم. دمغه؟ وانا اشتري ذهب؟ ده انت شرط من كله. انت تاخد الاستمارات دي وتروح للمسؤول عند البطاقات جوه في المكتب. مش شك. السلام عليكم. خد تعالى هات حق الاستمارات وحق الدمغات. كام؟ عد كام دمغه في 15 قرش. اتفضل يا عم حق. هات كمان. ليه تاني؟ حق ما كتبت لك. عاوز كام؟ جنيه. جنيه ليه؟ لو انت كتبت كتابي يا راجل. هات. واحد غيري ما كانش يستحملك وكان ضحك عليك وخد 5 جنيه. خد يا عم خد. انا هطلع البطاقه من هنا وفايت لكم المحافظه بحالها من هنا وعلى مصر من الندمه. بقول لك ايه، ابقى قص ضوافرك لحسن يطلعوا لك فيش وتهبيش.